الله أكبر كلما قصدوا البيت الحرام وطافوا وسعوا وشربوا من زمزم وصلوا خلف المقام والتزموا بالملتزم. الله أكبر كلما وقفوا بعرفة وساروا إلى المزدلفة وأقاموا بمنى. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله ولي المتقين. الحمد لله رحمته قريب من المحسنين. أحمده سبحانه وأشكره فتح أبوابه للتائبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا ظهير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أدى الرسالة ونصح الأمة وبلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن الله بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق أرسله بالإسلام للناس كافة عربهم وعجمهم أسودهم وأحمرهم لا يسع أحدا الخروج عنه أو التدين بغيره. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك. أمر بالكفر بالطاغوت وكل مطبوع أو مطاع من دون الله. فلا دين غير الإسلام ولا شريعة غير شريعة الله ولا تقارب ولا مقارنة بين الإسلام وغيره من الملل ولا تقارب ولا مقارنة بين شريعة الإسلام والقوانين الوضعية. إن أصل الدين وقاعدته توحيد الله توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فلا معبود بحق إلا الله وحده لا دعاء إلا لله ولا خوف ولا رجاء إلا من الله ولا ذبح ولا نذر إلا لله. فلا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله. ربنا منزه عن الند والوالد والولد. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تنفع قائلها ولا يستقيم له أمرها حتى يصاحب ذلك العمل بمقتضاها والبراءة من كل معبود من دون الله. أيها المسلمون يا أمة الإسلام لا حياة طيبة ولا أمن ولا سعادة إلا بالإسلام والعمل به طاعة لله ولرسوله وإقامة لحدوده وتنفيذا لشرعه في كل ما نأتي وما ندر. وعلى هذا يجب تعاون المسلمين فيما بينهم مهما اختلفت أجناسهم وأوطانهم. تعاون على البر والتقوى تعاون وتآزر يوصل إلى جمع الكلمة ويؤدي إلى فهم الإسلام والعمل به. تكاتف جاد يضمن استرداد حقوق المسلمين السليبة واستعادة مقدساتهم ومحاربة الفساد والإلحاد وكافة مبادئ الخبيثة، تعاون يحقق سيادة سلطان الدين في النفوس ونشر الوعي بين أبناء المسلمين، إيمان ووحدة وقوة وعمل صالح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، ما أجل هذه المناسبة، مناسبة عيد الأضحى المبارك، وما أعلمها وما أعلم هذا التجمع، وما أكثر خيرا وفوائده. متى ما أدرك المجتمعون سر هذا التشريع وجدوا في الاستفادة منه تقارب وتعارف وتدارس للمشكلات وتعاون في وجوه البر والخير. إن الجامع هو الإسلام، ومن أجل الإسلام ولأهل الإسلام، ولا يقدر هذا حق قدره إلا المؤمنون. أما المعرضون والمقصرون فلا يكادون يفهمون ولا يدركون، بل إنهم لإعراضهم وتقصيرهم لا يحاولون أن يفهموا أو يستفيدوا من هذه الاجتماعات المباركة، غير أنه مما يجب أن يذكر في هذا المقام ضعف بعض علماء الإسلام في أداء واجبهم، غير أنه مما يجب أن يذكر في هذا المقام ضعف بعض علماء الإسلام في أداء واجبهم مما أوجد فراغا هائلا في المجتمعات الإسلامية. لقد نظر بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي، أقول لقد نظروا إلى علمهم، على أنه وظيفة بحتة يقايضون عليها ويتقاضون عليها ليس إلا، ولم ينظروا إليه على أنه واجب ديني يلزمهم بالتبليغ ويحرم عليهم الكتمان. فطالب الحق الراغب في فهم الإسلام والعمل به محاصر بتيارات الإلحاد والمبادئ الضالة، ولا سيما الراغبون من الشباب. يا علماء الإسلام، يا دعاة الخير والصلاح والإصلاح، ضاعفوا جهودكم قولا وعملا ودعوة وهداية، اجتهدوا في توجيه عباد الله من رؤساء وقادة وعامة، ادعوهم إلى الأخذ بالإسلام وتطبيق أحكامه في كافة شؤون الحياة. جددوا من درس من معالم الدين، ردوا من حاد أو انحرف، علموا الجاهل، أزيلوا الشبه والضلالات. إن علماء الشريعة الصادقين، علماء الهدى والصلاح، هم القائمون على أبواب الجنة، القائمون على أبواب الخير، يهدون إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يقيم الله بهم الحجة، يؤدون ما أوجب الله عليهم، يؤدون ما أوجب الله عليهم وما أخذ عليهم من ميثاق، يردون عباد الله إلى الله، يجمع الله بهم القلوب وتتحد بهم الصفوف وتتطهر بهم المجتمعات من الربك والخبث. يقاومون المبادئ المضادة للإسلام من شيوعية ومادية وإلحاد في كافة الأشكال والصور وعلى سائر الأصعدة والمجالات. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما أنتم يا ولاة أمور المسلمين ويا قادة أمة الإسلام، اتقوا الله فيما ولاكم الله، راقبوه فيما استرعاكم، أصلحوا ولا تتبعوا سبيل المفسدين، قاوموا الفساد والمفسدين، قوموا بأمر الله وشرعه، تحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أصلحوا من وسائل الإعلام لتكن وسائل حق وصدق ودعوة إلى الله ورسوله، لا تكن مثل وسائل الملحدين والكافرين أدوات هدم وتدمير للدين والخلق وإشاعة للفاحشة بين المؤمنين. أيها القادة، احكموا على المسلمين دينهم وأموالهم وأعراضهم، أعيدوا النظر في مناهج التعليم فأصلحوا ما يحتاج إلى إصلاح، أعينوا الدعاة إلى الله الصادقين في دعوتهم المخلصين لدينهم وأمتهم وولاتهم المنتصرين للحق، أيدوهم بالقول والعمل والقبول، أفوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التزموا بذلك وألزموا به رعاياكم، خذوا على أيدي السفهاء. أما أنتم يا عامة المسلمين فاتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في طاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر منكم من الأمراء والعلماء، واعلموا أن الوقوع في المحرمات يضعف الإيمان ويمرض النفوس، اجتنبوا الربا في المعاملات، إياكم وأكل أموال الناس بالباطل، ابتعدوا عن الزنا وشرب الخمر وإضاعة الأوقات وتعاطي المخدرات، فكل ذلك حرام في دين الله وسبب من أسباب غضب الله ومقصد. حافظوا على الحدود وأوفوا بالعهود، إلزموا أحكام الله، حللوا الحلال وحرموا الحرام، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أحبوا لإخوانكم ما تحبون لأنفسكم. إن أسباب ضعف المسلمين وفساد أمورهم وتسلط الأعداء عليهم هو والله الذي لا إله غيره، هو والله من عند أنفسهم بسبب إهمالهم وإعراضهم عما ينفعهم، وتقصير كل مسؤول في مسؤوليته من رئيس ومرؤوس ومن عالم ومتعلم. اتقوا الله في دينكم يا أمة الإسلام، اتقوا الله في إسلامكم، احذروا النفاق وابتعدوا عن أسباب الخلاف والشقاق، طهروا قلوبكم من الحسد والبغضاء والشحناء، تصلح أموركم وتستقيم أحوالكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. الله أكبر، أوجد الكائنات بقدرته على بقهره فوق جميع مخلوقاته، خلق المخلوقات على ما شاء فأتقن ما صنع. الله أكبر، شرع الشرائع فأحكم ما شرع. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده سبحانه وأشكره، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، عبد ربه حتى آتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوه حق التقوى، واجتنبوا أسباب سخطه ومقته، واعلموا أنكم في أيام فاضلة ومواسم كريمة، فأشغلوها بذكر الله وفعل الخير، وزينوها بالتكبير، وعظموا شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وإن من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل في هذه الأيام الأضاحي فهي سنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما أفضل الصلاة وأزكى التسليم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. وفي الحديث أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله من إراقة دم. وإنها لتأتي يوم القيامة بقرون على أولادها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحها ذبحهما بيده وسمى وكبر، قرب أحدهما وقال: بسم الله، اللهم هذا عن محمد وأهل بيته. وقرب الآخر وقال: بسم الله، اللهم هذا منك ولك عمن وحدك من أمتي. وأعلم وفقني الله وإياكم أن وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد العيد على الراجح من أقوال أهل العلم. ولا يصح في الأضاحي المريضة البين مرضها، ولا العوراء البين عورها، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحاح، ولا الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا الهكماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا العباء التي ذهب أكثر قرنها أو أكثر أذنها، ولا الجداء التي نشف برها ويبس من الكبر كما لا تجزئ الجرباء، ولا يجزي من الإبل إلا ما تم له خمس سنين، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن المعز ما تم له سنة، ومن الضأن ما تم له ستة أشهر. وتجزئ البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، ولا يبيع منها شيئا، ولا يعطي الجزار أجرته منها، وإذا كان الجزار محتاجا أعطاه منها صدقة غير الأجرة. فاتقوا الله أيها المسلمون، وانبذوا عن أنفسكم الشح والبخل، وأنفقوا مما لله الذي آتاكم، واستنوا بسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وضحوا لأنفسكم وأهليكم، وأكثروا من ذكر الله وشكره، وصلوا أرحامكم، وأكرموا المساكين والأيتام، وتصافحوا وتنافحوا، وتسامحوا وتجاوروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وصلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك المولى جل وعلا، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد، أفضل من صلى وصام وضحى وحج البيت الحرام. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وأما معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين.